بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى حديثنا عن الذكريات في بلاد اليمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالها وأن يقدر لهم الخير وأن يعيدهم إلى مجدهم وإلى مكانتهم التي كانوا عليها، اللهم آمين. في التسجيلات السابقة كنا تحدثنا عن دار الحديث بمأرب، والتي كان يعني أسس ويشرف عليها فضيلة الشيخ أبو الحسن السليماني، وتحدثنا أيضا عن الدروس وطبيعة الدراسة في هذا المركز العلمي، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليه وأن يبارك في الدارسين فيه وأن يبارك في كل من ساهم في يعني عمارة هذا الصرح ويسر الدراسة فيه. فتحدثنا عن يعني أهم الحلقات وأهم الدروس التي كانت موجودة في هذا المركز، وفي هذا الجزء أو في هذه الحلقة سنكمل بعض الحديث عن الدار. والملاحظ أني أطلت الحديث عن يعني مركز الحديث أو دار الحديث بمأرب، على الرغم أن فترة بقائي في المركز يعني لم تكن طويلة، يعني أنا عدد الأعوام اللي يعني بقيتها في اليمن حوالي 13 سنة، ولكن الفترة اللي أنا يعني جلستها في مأرب وفي دار الحديث تحديدا يعني لم تتجاوز الشهرين أو الثلاثة أشهر، ولكن كان لها يعني أثر كبير جدا في نفسي، ويعني غيرت أشياء كثيرة جدا من يعني تصوراتي، وأيضا يعني زادت بفضل الله تبارك وتعالى ملكة البحث وملكة القراءة وملكة الاستفادة، وأيضا الاطلاع على كتب لم يكن ميسر لي الاطلاع عليها قبل ذلك بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل جهود الشيخ المباركة ووجود المكتبة العامرة التي كنت ألجأ إليها من حين إلى آخر، وكان من أفضل الكتب اللي كنت أرتاح نفسيا يعني حينما أطلع عليها وحينما أقرأ فيها، كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عليه رحمة الله تعالى، وأيضا كتاب صفة الصفوة الذي يعتبر مختصرا لحلية الأولياء. فسبحان الله يعني كنت أستمتع في القراءة في هذين الكتابين، ولكن يعني قبل ما أستطرد الحديث أريد أن أذكر أن طبيعة الطلبة في مركز الشيخ أبي الحسن جزاه الله خيرا، كان الطلبة ينقسمون إلى قسمين. كان هناك طلبة يعني بزوجاتهم وبأسرهم، وكان هناك طلبة بدون عوائل أو بدون زوجات. وكان الطلبة اللي معهم زوجاتهم أو معهم يعني أسرهم كان بفضل الله عز وجل أصحاب القرية أو أصحاب الديرة القبيلة التي كانت يعني استضافت الشيخ وأعطت له الأرض التي أسس عليها المركز والمسجد والمكتبة وبعض البيوت الصغيرة للطلبة. هذه القبيلة جزاهم الله خيرا كانت تسمح للطلبة المتزوجين بالبناء على الأرض التي يعني تمتلكها القبيلة، فكان العرف السائد في ذلك الوقت أن إذا أراد أحد من الطلبة أن يبني له بيتا فكان يأتي بالمواد، مواد البناء، ويقوم ببناء البيت. وطبعا كانت يعني مواد بسيطة، كانت يعني الخلب اللي احنا بنسميه الطين، يعني معظم البيوت كانت من هذا الخلب أو من الطين، مثل البيوت في المناطق الريفية القديمة في مصر. ويعني بعض الأعواد من الخشب أو الفروع من الخشب، ومن الممكن بعض الباب، في الغالب بيكون باب حديدي، لأن طبعا الخشب هناك كان ثمنه مرتفع، فكان الحديد أرخص من الخشب في اليمن لأن الخشب غير متوفر. يعني كان الأخ بيحدد مبلغ معين لبناء البيت ويتفق مع البنائين، وكان هناك بعض الطلبة أيضا يعملون في البناء، فكانوا يعني ييسرون على صاحب البيت أو من أراد بناء البيت مسألة البناء، ويقوم الطالب ببناء البيت على حسب يعني وسعه. قد يكون البيت عبارة عن غرفتين مثلا ومطبخ وحمام، وقد يكون غرفة واحدة بالإضافة إلى المطبخ والحمام، كل على حسب ما يستطيع. ومن النادر أنك كنت ترى يعني بيت ينقسم إلى طابقين، يعني كان هذا مما يلفت الأنظار أن يكون هناك بيت يعني طابقين، فضلا عن أن يكون ثلاثة طوابق. فطبعا كانت البيوت كلها عبارة عن يعني غرفة واحدة أو طابق واحد في غرفة واحدة أو غرفتين. هذا بالنسبة للطلبة المتزوجين. وكان الشيخ جزاه الله خيرا من وقت إلى آخر يمد هؤلاء العوائل ببعض أكياس الدقيق أو الطحين كما يسمى، بعض الأكياس من الأرز أو من السكر، على حسب ما يتيسر وعلى حسب ما يتوفر في مخزن المركز. ومخزن المركز بفضل الله عز وجل كان عامرا دائما. ويعني أذكر أني تحدثت في تسجيل سابق عن الأخ أبو عبد المجيد جزاه الله خيرا وحفظ الله عز وجل إن كان حيا، ورحمه الله تبارك وتعالى وعفى عنه ورفع درجته إن كان يعني ميتا. هذا الأخ كان هو المسؤول عن المخزن، كان بمثابة أمين المخزن القائم على يعني الإشراف على مخزن الأطعمة الخاص بدار الحديث. وكان الأخ شديدا جدا في التعامل، يعني ما كان يخرج شيء من المخزن إلا بحساب دقيق جدا، لدرجة أن الإخوة كانوا يعني يخافون من أبي عبد المجيد، يعني إذا أرادوا أن يتعاملوا معه كانوا يتعاملون بحذر شديد جدا. وفي واقع الأمر أنا لما اختلطت بهذا الأخ يعني وجدته أخ لين جدا وأخ بشوش جدا، يعني في غير التعامل في الأمر الذي كلف به بالإشراف على المخزن، في غير ذلك كان طيبا جدا وكان ودودا جدا وسبحان الله، وكان بكاء وكان لين القلب. لا سيما أني علمت بعد ذلك أنه هو قبل أن يعني يتجه إلى دراسة يعني العلم الشرعي كان مع جماعة التبليغ والدعوة، وكما هو معلوم جماعة التبليغ والدعوة أكثر شيء تهتم به الرقائق وتليين القلوب وما شابه ذلك، ولذلك هو تأثر جدا بمنهج التبليغ والدعوة في مسألة الرقائق، وكان يعني سمته حسنا وكانت لحيته طويلة وكثة. فهذا أيضا من الشخصيات التي يعني لفتت انتباهي في هذا المكان الطيب العامر. فنعود إلى حديثنا عن الطلاب، فذكرنا أن الطلاب قسمين، القسم اللي هو معه أسرته والقسم الآخر. وأيضا كان الشيخ أحيانا يعطي راتب شهري يعني الطالب الذي معه أسرته، طبعا هو كان راتب متواضع بطبيعة الحال، ولكن يعني شيء يستطيع الطالب أنه هو ينفق منه على أسرته بقدر المستطاع. القسم الثاني من الطلبة، وهم الطلبة يعني العزاب أو الذين لا توجد سرهم معهم، وهؤلاء كانوا إما ينامون في المسجد وإما ينامون في الحوش خارج المسجد وإما ينامون في المكتبة، وإما يعني كل إنسان يبحث عن مكان يناسبه بحيث أنه هو ينام فيه ويستريح فيه. وأنا كنت طبعا من الناس اللي معظم فترتي التي قضيتها في دار الحديث كنت أنام في الديوان، والديوان هذا هو الديوان المخصص للضيوف، بحيث إذا أتى الضيوف يتم استقبالهم في هذا الديوان، والمبيت أيضا يكون في هذا الديوان. ومن وقت لآخر كان أحيانا بعض الطلبة المصريين يدعونني إلى الطعام من وقت إلى آخر داخل بيتهم، وأيضا إذا كان هناك ضيوف أو شيء من هذا القبيل الشيخ يدعوني إلى الطعام مع الضيوف داخل الديوان. وسبحان الله، يعني أنا كنت من وقت إلى آخر كنت أتابع أخبار التعاقد في وزارة التربية والتعليم، والفترة التي قضيتها في المركز علمت أن هناك بعض الإخوة المدرسين الذين يأتون إلى المركز من وقت إلى آخر، وممن تعرفت عليهم في هذا المركز كان أخ سوداني أذكر اسمه، كان اسمه الطيب، وكانت كنيته أبا عبد الله، يعني كنا نناديه بكنيته دائما، نقول له يا أبا عبد الله، وهو كان ما كنا نعرف غير اسمه الطيب وكنيته أبو عبد الله. وكان أيضا هناك أخ آخر يمني كان اسمه ميثاق، ما كنت أعرف كنيته ولكن كنت أعرف اسمه فقط، كان اسمه ميثاق، وكان من الإخوة أيضا الحريصين على طلب العلم، وكان نحيفا بعض الشيء، وكان طويلا، وكان دائما تجد يعني جادا، يعني لم أجده مبتسما أو يعني ضاحكا تقريبا، يعني لم أشاهده يضحك أبدا، يعني إن لم تخني الذاكرة. فكنت من وقت لآخر أسألهم وأستفسر منهم عن الأخبار التعاقد، فكان الأخ ميثاق يخبرني أنه لا يدري شيئا عن التعاقد، أما الأخ الطيب أبو عبد الله فكان يخبرني أن هناك إخوة يسافرون إلى صنعاء زملاء له، وإذا يعني سمعوا شيئا عن التعاقد فسوف يعني يخبروه، ومن ثم هو يخبرني بميعاد التعاقد. ففي يوم من الأيام سبحان الله أتى الأخ الطيب أبو عبد الله إلى المركز وأخبرني أنه سمع أن التعاقدات قد بدأت في صنعاء، فتوجهت مباشرة إلى الشيخ أبي الحسن جزاه الله خيرا وأخبرته بالأمر، وقلت له يا شيخ أنا سمعت أن التعاقدات بدأت في صنعاء، وأنا أرغب في يعني السفر إلى صنعاء من أجل التعاقد. فالشيخ جزاه الله خيرا يعني أخبرني بأن أنتظر حتى يعني أسافر معه في السيارة، لأن الشيخ كان سينزل إلى صنعاء، ولكنه أخبرني بأنه سينزل بعد يومين، فقال لي يعني لو تستطيع أنك أنت تنتظر هذين اليومين حتى يعني تصحبنا في الطريق وتصحبنا في السيارة. فأنا طبعا شكرت الشيخ جزاه الله خيرا، لأنه سيوسر علي مسألة السفر، خاصة وأني لا أعرف يعني صنعاء كثيرا، يعني أنا لم أجلس في صنعاء منذ أتيت من القاهرة إلا جزء من يوم، وبالتالي لا أعرف شوارع صنعاء ولا أعرف طرق صنعاء، اللهم إلا المنطقة اللي نزلت فيها لما أتيت من المطار. فشكرت الشيخ وقلت له خلاص تمام إن شاء الله سأنتظر هذين اليومين، وكنت بدأت بقى أعد أوراقي وأعد أغراضي يعني التي سأخذها معي إلى صنعاء استعدادا لموضوع التعاقد. وطبعا مسألة يعني صنعاء هذه تحتاج إلى تسجيلات أخرى، ولكن يعني في نهاية هذا التسجيل أود أذكر أن لما أتى موعد السفر يعني أنا ركبت مع الشيخ في السيارة، وكان هناك أيضا طلبة أتوا، يعني من أراد أن ينزل إلى صنعاء ركب أيضا مع الشيخ، وكانت عبارة عن سيارة صالون كبيرة، وطبعا السيارة الصالون هذه السيارة اللي بنطلق عليها اللي مثل الفور باي فور، أشبه ما تكون بسيارة الجيب شيروكي اللي موجودة حاليا، ولكن طبعا الشيروكي لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ولكنها أشبه ما تكون بالجيب شيروكي، ولكن موديل قديم بعض الشيء، وتسع أعداد كبير، أعداد يعني تسع أعداد لا بأس بها. والجزء الخلفي من السيارة عبارة عن يعني كرسيين في مواجهة بعضهم البعض، ولذلك يعني تسمى بالصالون. المهم أني ركبت السيارة مع الشيخ، وكان هناك أكثر من طالب ركب معنا متوجهين إلى صنعاء، وكان الذي يقود السيارة أحد الطلبة، أذكر أنه كان فلسطيني تقريبا، وكان من الطلبة القدامى اللي يأتون إلى المركز عند الشيخ من وقت إلى آخر، وكان هو نازل إلى صنعاء، فيعني كان هو السائق للشيخ في هذه الرحلة. أثناء الطريق كان الشيخ يعني يحدثنا من وقت إلى آخر عن بعض الخواطر وبعض المسائل العلمية، ولاحظت أن بعض الطلبة كان معهم الدفاتر والأقلام، وكانوا يعني يكتبون وراء الشيخ مباشرة إذا ذكر الشيخ فائدة أو إذا ذكر الشيخ مسألة علمية، كانوا مباشرة يخرجون يعني أوراقهم ويقومون بتسجيل وكتابة وتدوين هذه الفوائد. أثناء الطريق، طبعا الطريق طريق جبلي شاق يعني وعر لم يكن ممهدا، ومن وقت إلى آخر كان الشيخ يعني يشير إلى بعض المناطق في الطريق، وكان من ضمن الأشكال التي كانت موجودة على الطريق صخرة كبيرة أثرت فيها عوامل التعرية، فأصبحت أقرب ما تكون إلى رأس الفيل، أقرب ما تكون إلى رأس الفيل. الشيخ أشار إلى هذه الصخرة وقال انظروا يا إخوة إلى هذه الصخرة، ألا تذكركم بشيء؟ فمباشرة قال الإخوة هي تذكرنا برأس الفيل، وطبعا الـ يعني كانت واضحة تماما، العينان ورأس الفيل والأذنان كبيرتان مثل يعني الأذان الفيل، فكانت من الأشياء التي فعلا أثارت الانتباه أثناء الطريق. أيضا أثناء الطريق كان هناك على رأس جبل مرتفع صخرة كبيرة جدا أشبه ما تكون بشكل السفينة، فأيضا الشيخ أشار إلى هذه الصخرة وذكر أن أهل المنطقة يعني يدعون أن هذه سفينة نوح رست في هذا المكان، ولكن الشيخ ذكر أن يعني ليس هناك دليل واضح وصريح وصحيح على أن هذه السفينة هي بالفعل سفينة نوح، ولكن الصخرة هي صخرة كبيرة، والناظر لها من بعيد بالفعل يشعر أنها سفينة كبيرة، ويعني أن لها أو توجد فيها بعض الفتحات مثل فتحات الشبابيك الدائرية التي توجد في السفينة، فهي بالفعل من الأشياء أيضا التي تلفت الانتباه أثناء الطريق. طبعا القادم الإنسان المغترب الذي يأتي إلى مأرب لأول مرة يعني من الصعب أنه هو يدرك هذه المناظر وهذه الأشياء، لأنه الطبيعة غريبة بالنسبة له، وبالتالي لن يستطيع إدراك كل هذه الأشياء، فكانت هذه الأشياء ثبتت في الذاكرة بعد أن يعني أرشدنا الشيخ إليها وذكر يعني هذه المناظر، وقال سبحان الله الإنسان حينما يتأمل في هذا المكان يلاحظ أشياء يعني مناظر غريبة وعجيبة تكونت من الصخور، لأن المنطقة كلها منطقة صخرية أو الطريق بالكامل طريق صخري على الجانبين، والطريق أيضا ليس مستقيما وممهدا كحال الطرق عندنا في مصر، ولكن الطريق يعني أحيانا يكون مستقيما وأحيانا يكون الطريق يعني دائريا تظل تدور في حلقات، وأحيانا يكون يعني معوجا مثل طريقة سير الثعبان، تمشي إلى اليمين تارة ثم بعد ذلك إلى اليسار ثم بعد ذلك تعود إلى اليمين، والطريق أحيانا يكون صاعدا وأحيانا يكون هابطا، فالطرق صعبة جدا وتحتاج إلى مهارة في القيادة، ولذلك الإنسان الذي لا يجيد السياق القيادة أو الذي لا يجيد التعامل مع مثل هذه الطرق سيتعرض إلى حادث لا محالة. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان. فالشاهد من الكلام بأن هذه الطرق وعرة جدا وتحتاج إلى مهارة ودقة في القيادة، ويعني هذه المناطق تحتاج إلى بطء في السير، خاصة المناطق التي تحتاج إلى يعني الدوران يمينا أو يسارا. فبعض السائقين المتهورين إذا زاد من سرعته في هذه الطرق لابد أن يتعرض لحادث، وما أكثر الحوادث التي كانت تحدث من وقت إلى آخر في هذه المناطق. المهم أننا يعني وصلنا إلى صنعاء بعد تقريبا يعني ساعتين ونصف تقريبا، وصلنا إلى صنعاء وبدأ يعني الشيخ يعني يطلب منا إذا كنا محتاجين إلى شيء أو ما شابه ذلك. فأنا شكرت الشيخ وطلبت منهم أن ينزلوني في أقرب مكان لوزارة التربية والتعليم حتى أتوجه مباشرة إلى الوزارة وأسأل عن مسألة التعاقدات. وأذكر أيضا أن الأخ أبو داود جزاه الله خيرا كان أعطاني بعض العناوين وبعض الأسماء، طلب مني إذا احتجت شيء أن أذهب إليهم وأن أخبرهم أني من طرف الأخ أبو داود وأني قادم من مركز الشيخ أبي الحسن. وكان هذا في نيتي أن أبدأ أولا بالسؤال عن التعاقد في وزارة التربية والتعليم، ثم بعد ذلك أحاول البحث عن هؤلاء الإخوة لأتواصل معهم. نتوقف يعني عند هذا الأمر ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأجزاء القادمة، يعني ما حدث في صنعاء وهل تم التعاقد أم لا، وهؤلاء الإخوة هل تعرفت عليهم وهل يعني قابلتهم أم لا. هذا ما سنعرفه بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأجزاء القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.